ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا صاحبة له ولا وزير له ولا مشير له، بيده ملكوت السماوات والأرض وحده، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، إخواني في الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، فهو الفصل ليس بالهزل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن تركه خلفه ساقه إلى النار، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثي إليكم اليوم معاشر الإخوة حديث من درر السنة النبوية المطهرة، أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن، ويرويه لنا الصحابي الجليل كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، يا رسول الله من أكمل المؤمنين إيمانا، من أحسن المسلمين إسلاما، أي الصدقة خير وأنفع، من أحق الناس بحسن صحبتي، إلى آخر ذلك من البحث عن الخير. فكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتلافيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهو يسأل عن الشر لا لأجل أن يعمل به أو حبا فيه، ولكن رجاء أن يتقيني وأن لا يقع فيه. وهذا زكاء وفطنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما يؤتى الإسلام من قبل أقوام لم يعرفوا الجاهلية، فإذا بهم يخلطون من هذا وذاك، يعني يدخلون في دين الله ما ليس فيه ولا يرون فيه عيبا. قلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر. جاهلية القائمة على عبادة غير الله تعالى وعلى الاهتداء بالهدي الرباني، حيث أنه لم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث فيهم رسول يعلمهم ويرشدهم، فبالتالي كانوا في جاهلية وشر، عبادة الأصنام وسوء تصور، حيث يظنون أن من مات قد فات ولا بعث ولا نشور، وأن الحياة إنما هي مرة واحدة فرصة تهتبل ومع ذلك لا شيء، وأن من ظلم لن يرجع ولن يعود ولن يعاد ليقتص منه المظلوم. فكان يظلم بعضهم بعضا ويأكل القوي الضعيف ويغلبه، سواء كان رجلا أو امرأة، وكان يدير بعضهم على بعض ويسفك بعضهم دماء بعض، إلى غير ذلك من أمور الجاهلية والكفر. كنا في جاهلية وشر. فجاءنا الله بهذا الخير فضلا منه سبحانه وتعالى، فضلا منه. فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام القائم على توحيد الله الواحد الديان وتعظيمه جل جلاله وتوقيره وتسبيحه بكرة وعشية، والقائم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه، فإن فيه البداية والفلاح والنجاح. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، كما قال عبد الله بن مسعود: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا كل شيء حتى الطائر الذي يطير في السماء، صلى الله عليه وسلم. وأنزل فيهم القرآن هداية وبيانا، وفيه ذكرهم، أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأعزهم به على من سواهم، وجعلهم سادة وقادة، وجعل الخلق جميعا تبعا لهم. لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ ايه الشر اللي بعد الاسلام؟ قال اهل العلم: ارتداد العرب، ردة العرب، ونقوصه، ومنعهم الزكاة، واستحلالهم لبعض المحرمات، حتى لم يبقى في جزيرة العرب سوى الطائف ومكة والمدينة وبعض الأحياء المتفرقة بعدما دخلت الجزيرة في دين الله أفواجا. فلذا قام لها أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها هذه الفتنة. وحارب المرتدين رضي الله عنه وأرضاه حتى عادوا إلى حياض الدين، وعادوا بعدما خلعوا للقتل، إما لأنهم لا يريدون أن تكون في أعناقهم ربقة الإسلام، وإما تأولا كبعض القبائل التي منعت الزكاة وقالوا: إنما كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك أحد يكافئه حتى نعطيه هذه الزكاة. فبالتالي منعوا هذه الزكاة. ومنهم من ترك الصلاة، ومنهم من عاد إلى عبادة الأصنام وغير ذلك. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حتى أعادهم، ووأد فتنة الذين زعموا أنهم قد تنبأوا الأسود العنسي ومسلمة الكذاب وسجاح وغيرهم ممن دعوا النبوة وطيروا الفوضى في جزيرة العرب، وعاد الناس إلى دين الله عز وجل. فلذا قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. بعد هذا الشر خير وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ ايه الخير لايه دخل فيه؟ فقال: اناس يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. وهو ظهور الفتن وظهور الفرق التي فرقت هذه الأمة وأحدثت فيها الفتن والخلافات، فلم تكن أو لم تعد كسابق عهدها أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام صحابته الكرام من اجتماعهم على كلمة واحدة وتآلف قلوبهم على أمر واحد وشيوع المحبة والإيثار كما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ظهرت هذه الفتن، والعلماء يبينون أن هذه الفتن التي ظهرت أعظمها وأشدها فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي. يهودي أراد أن يكيد الإسلام فأعلن إسلامه وأقام باليمن وأظهر التزاهل والخشونة في العيش والتشدد، وهذا أمر يجذب يعني أصحاب النظرات السطحية. الواحد متنسك وواحد متزائد يوم يفتنوا به، وهذه طريقة اليهود كما قال ابن حزم. طريقة اليهود في الإضلال طوال عمرهم أنهم يفعلون ذلك، يظهرون التنسك والتعقل والتزهد حتى يجتمع الناس عليهم، ثم يبثون فيهم سموما وعقائدهم الباطلة. اجتمع حولهم جماعة من أهل اليمن فأخذ يتحدث ويتكلم في عرض أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فين أيام عمر؟ كان بيعمل كذا وكذا. انظر إلى ابن عفان، قد جعل الملك له ولقومه ولأهله، واستحل من الأموال واستحل من الملك وغير ذلك ما لا يحل له، وأخذ يحيق الأكاذيب والضلالات ويقول عنه ما ليس فيه. ضرب عبد الله بن مسعود حتى أخرج أمعاءه من دبره، ونفى أبو ذر في الربزة، وأخذ يعين أقاربه اللي بيدرس في بلاد الغرب من تاريخ المسلمين من غير تحقيق ولا تدقيق، والببغاوات يأخذون هذا الكلام ويرددونه من غير أن ينظروا في هذه الروايات. وهذا دأب أعداء الإسلام. ثم راسل جماعة من أهل اليمن كانوا يسكنون مصر وبث فيهم ذلك الكلام، ورسل جماعة من أهل الكوفة والبصرة بالعراق، ثم تواعدوا على أن يأتوا ليرفعوا المنكر، وهذا ما حدث من مجيئهم إلى المدينة المنورة دار الخلافة، وحاصروا بيت ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا له نريد دمك فنقتلك. فخرج إليه وقال لما تقتلونني؟ أما أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الزاني، ووالله من كشفت علي امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا إسلام، والنفس بالنفس، والله من امتدت يدي إلى قتل رجل إلا في سبيل الله، والتارك لدينه المفارق الجماعة، ووالله ما أترك هذا الدين حتى ألقى الله تعالى. فقام جماعة منهم قالوا: قد فعلت لعبد الله بن مسعود كذا، وفعلت بأبي ذر كذا، ولم تحضر غزوة بدر، وفررت يوم أحد، إلى غير ذلك من هذه. فأخذ يفنن هذه الأمور واحدة واحدة، وهو واسع الصدر يريد أن تلتئم الأمة، وكان يستطيع أن يحرض عليهم الصحابة فلا يبقوا منهم ديارا، ولا يأتي المساء إلا وكلهم في القبور، ولكنه رضي الله عنه كان يريد التئام الأمة وألا يحدث فيها شرخ، وهو يعلم جيدا أن الفتنة قادمة لا محالة، فإنها قدر كوني، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إذا قتلت أسر باب الفتنة، كما ورد ذلك عن أحد الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: إذا قتل عمر أسر باب الفتنة. فبكى عمر وقال: سمعته يقول كسر أم فتح؟ قال: بل كسر. قال: ليته قال فتح فيرد، أما وإنه قد كسر فمن الذي يصلح؟ وقد كان ذلك. وحذرهم عثمان رضي الله عنه من الملوغ في الدماء، قال: أما إنكم إذا قتلتموني فإن القتل يستحر في هذه الأمة إلى يوم القيامة، سيقتل بعضهم بعضا، اتقوا الله في الدماء. ولما فنن لهم هذه الأمور، وأنه كان يوم بدر يعالج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية من مرضها، وأمره النبي أن يمكث معها، وأن النبي لما عاد من غزوة بدر كان قد انتهى من دفنها رضي الله عنها وأرضاها، وأنه في غزوة أحد لما فر قد عفى الله عنه، إن الذين فروا يوم أحد عفى الله عز وجل عنهم وغفر الله عز وجل عنهم، إنما استذلهم الشيطان من بعد ذنوبهم ولقد عفى الله عنهم، فكيف تتحدثون في أمر قد عفى الله عنهم؟ قالوا: لم تشهد بيعة الرضوان. قال: إنما كانت البيعة من أجل، إنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الموت من أجل لما سمعوا أن قريشا قتلت بعدما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الموضوع والناس سكنت ورضوا وخذوا بعضهم بشيء. يوم يأتي ابن سبأ اليهودي هذا، فإذا به يكتب كتابا في غاية الخداع والحيلة على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول فيه أنه أمر بولاة مصر عبد الله بن أبي السرح وولاة البصرة والكوفة واليمن، إذا رجع كل واحد منهم إلى بلده أن يقتل، وما كتب شيئا من ذلك، وأن أم عائشة رضي الله عنها تستجير بهم وتستغيث بهم من ظلم عثمان. ولما بلغ ذلك سيدنا: ما كتبت كتابا، وهذا دأب اليهود الكذب والخداع. وما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عصر لا يتخيلون أن هناك رجل مسلم يكذب. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، فقال لهم شوفوا يريد كذا، فعانوا فحاصروا داره، وكانت المدينة فارغة من الصحابة لأنهم كانوا في الحج، وكان يوم جمعة، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يرضى من أحد أن يقاتل عنه. قال لهم خلاص قد علمت، إنما عثمان أعلمني أنني سأموت شهيدا، وقال لي أكون عبد الله المقتول لا تكن عبد الله القاتل، ضعوا أسلحتكم فإني لا أريد أن تراق قطرة دم من أجلي. وقد كان ذلك، حتى امرأته نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها لما نشرت عليه شعرها قال خمري شعرك، والله لقدي أهون علي من أن يروا شيئا مني، أنا أخت الآب أهون علي من أم ما يشوفوا شعر. قالت ليستحوا، قال أما إنه قدر الله تعالى، فلما رفع أحدهم السيف ليقتله وأمسكت بالسيف فنزعه فقطع أصابعها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه فتنة عارمة قام بها ابن الأسود، وهو هذا الرجل الذي سمي بابن السوداء، وسمي جماعته بالجماعة الحمراء التي أسس عليها مذهب التشيع، فهو أصل التشيع. قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم انحاز إلى الكوفة والبصرة، والنص الثاني أخذ قميص سيدنا عثمان رضي الله عنه وراح رماه على منبر معاوية بن أبي سفيان في الشام عشان الأمة تعلم في بعض ويقتتل بعض. هذا ما حدث، هؤلاء يبكون على هذا الخليفة المظلوم الذي قتل ظلما ويريدون الأخذ بثأره، وهؤلاء اندسوا في جماعة علي بن أبي طالب، ومنهم من ذهب إلى قومه وغير ذلك، وقعت الفتنة وكانت من أشد الفتن. وأشد الفتن هذه الفتنة التي ظهرت من التشيع، وما رؤي من التشيع بعد ذلك خيرا أبدا. وأنت حينما تقرأ تاريخ الإسلام تجد العلماء الذين تحدثوا في الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة كما رواه البيهقي، وأتى بعدة طرق يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفت اليهود أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. يبقى هذا أمر أو قدر كونية كائن لا محالة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ مين الواحدة هذه؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي المستمسكين بالكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يبتعدون عن الأهواء ويبتعدون عن الفتن ويبتعدون عن آراء الرجال. إنما كما قال الشافعي رحمه الله، إنما الدين ما قال الله حدثنا وما دون ذلك في همزات الشياطين. وصارت هذه الفرقة كل يوم يظهر منها جديد من الكفر والإجرام، وهي التي دوخت الإسلام كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. طبعا احنا كنا زمان بنقرا يقولون، يعني يقول اهل العلم ائمه الشيعه الروافض الامه الجعفريه الاثنى عشريه كفار، لان هم يقولون عن الله عز وجل انه سبحانه وتعالى يبدو له من الاشياء ما لم تكن ظاهره له فاذا به يغير الاقدار، يعني يحدث امر ما كانش ربنا واخد باله منه والعياذ بالله، فيغير الامور تلقاء هذه الاقدار الجديده تغلبه الاقدار، وحاشا لله الواحد القهار الذي بيده ملكوت السماوات والارض الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقولون عن الله جل وعلا انه ارسل جبريل خائن الذي اخذ الرساله من علي بن أبي طالب هم الغرابية وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يقولون خال الأمين خال الأمين، ويقولون بأن الله جل وعلا لا يعرف الأقدار فهم قدرية، ويقولون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأما الذي قام بالدين من بعده إظهارا وتأييدا فهم آل البيت، ويقولون عن القرآن أنه محرف وكتبوا في ذلك كتب ككتاب الشيرازي الذي يقول فيه بتحريف كلام الله رب العالمين وحاشا لله جل جلاله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويكرهون العرب كرها شديدا لأنهم مجوس، يكرهون العرب كرها شديدا ويقولون إن إمام الزمان إذا خرج لن يترك على وجه الأرض عربيا، وهذا ما يفعلونه الآن، ما لا يتركون عربيا حتى يقتلون حتى المتشيع العرب ينتقصون قدرهم، وهم الذين يحكمون العراق لا العرب الشيعة إنما الإيرانيين الذين يحكمونها وغيرها، ويقولون إن إمام الزمان إذا خرج سوف يهدم المسجد الحرام، وسيأتي إلى بني جلال دليل على أن هم لما رموا البيت الحرام الصواريخ قريبا، وما يحدثونه من فتن في الحج ما كانوا يحدثونه من قتل الحجيج عن طريق القنابل يسموها قنابل الغاز غاز الخردل، وقد حدث ذلك في نفق المعيصة في منى، وحدث ذلك العام قبل الماضي في منى عند الجمرات، ووجد حتى أنهم من قتل منهم بسبب ذلك الغاز، ودخل المشافي نظروا حطوا على الطحال ميت، فوجدوا على أقدامهم كتبين على أقدامهم لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على حفصة، لعنة الله على عائشة. فهم قديما قال العلماء أئمتهم كفار، أئمتهم كفار وعوامهم جهال المسلمين جهال. طب دلوقتي لما قال لهم يلا سيبوا البيت الحرام وتعالوا حجوا إلى كربلاء، سيبوا البيت الحرام ده مش عاوزين نسيبوا لهم نحبوهم دينهم احنا دين، فذهب مليونين من عوام الناس ومن خواصهم وقال لهم خلاص بدل الحج نفع وبقى كده كله 10 على 10 يبقى نصلي إلى كربلاء ونترك الكعبة دي. فهل العوام بذلك مسلمين وجهال حينما يقولون اقتلوا هؤلاء فينساح ويقتلون ويحرقون ويدمرون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فهل بذلك؟ لأنه لا يظن في مسلم أبداً أن يقال لو اترك الكعبة وصلي مثلاً إلى بيت المقدس أمسلم أو صلي إلى كربلاء التي قتل فيها الحسين هم قاتلوه واترك الحج إلى بيت وهو يقرأ القرآن، إلا أنهم قال لهم أن القرآن محرف. جماعة يعتقدون في الله عز وجل الضعف وعدم المعرفة وأنه يسيء الأقدار وأنه يسيء الاختيار فيبعث خائنا وجبريل عليه السلام فيقول الأمانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ملعونات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل ما أنزل عليه من ربه، وأن دينهم هو عبادة غير الله عز وجل، حتى أنهم كانوا في الحج قبل الماضي يلبون ويقولون لبيك يا حسين لبيك. وقال لي أحد الحجاج قال قلت لهم خيبكم الله أنتم في بيت الله الحرام طويل يعني سنة 75 مثلا في القاهرة، وكان جاي في مدينة البعوث يتعلم في الأزهر، فوجدته يصلي صلاة غريبة فانتظرت حتى انتهى، ثم قلت له السلام عليكم. وكان لما تلاقي واحد ملتحي في هذا العصر كان حاجة غالية أو عزيزة أو يعني كأنك شفت واحد يعني من خواص أهلك ومن خواص أحبابك. فلم فكر الرجل الملتحي فبيصلي صلاة غريبة، فقلت له ما إيه اللي بتصلي لي؟ فنظر إلي شذر المذر ثم قال أنت سني؟ قلت نعم. قال إنه شيعي، يعني هو شيعي، ونحن لا نلتقي إلى يوم القيامة. بنفس الله، ونحن لا نلتقي إلى يوم القيامة. هم يشهدون بذلك أنهم دين، وأن أهل السنة دين آخر، أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت بعد ذلك أن من أهل العلم من يقول أنهم ليسوا مسلمين، كالإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحو، ووجدت مقالات إسلاميين يستخرجون منها كلام أبو حنيفة رحمة الله عليه في مناظرته للروافض، حتى قال أنهم ليسوا مسلمين. والإمام مالك على ذلك، لا أحمد بن حنبل قال لا حظ لهم في الإسلام، ولا أبو الشافعي رحمة الله عليه قال ما تحت أديم السماء أجزب من الروافض، وقال فوجدت أنه يعتقد باعتقاد هؤلاء الروافض، فهم سيف مسلول على أهل الإسلام، ولم يفتحوا يوما دارا من ديار اليهود أو النصارى للإسلام أبدا، بل هم سيف مسلول على الموحدين. حتى أثر عن أحد الخلفاء العباسيين قوله والله إني لأحج عاما أو أقاتل الروم عاما وأقاتل الروافض عاما، ولولا ذلك ما ثبت الإسلام ملك، ما ثبت الإسلام ملك. فهؤلاء من أشد الفرق، وهذا ما يجب على المسلم أن يتعلمه. أقول هذا الكلام لأني كنت أتحدث يوما عن معتقدات هؤلاء الناس وعن أفعالهم، وأنهم إنما هم ليسوا مسلمين أصلا، وهذا ما ذكره الإمام ابن حازم قال ليسوا مسلمين أصلا، وذكر غيره من أهل العلم أنهم ليسوا من الفرق النارية. فرقة نارية يعني إيه؟ يعني يدخلون النار بسوء معتقدهم ولكنهم يخرجون منها بتوحيدهم. قال دول ما عندهمش توحيد أصلا، يعبدون غير الله عز وجل ويعتقدون في غير الله تبارك وتعالى. فلذا قال أنهم ليسوا مسلمين أصلا، ليسوا من الفرق النارية. ولما حيث يقولون أن القرآن محرف وعندهم قرآن تاني، وهو قرآن فاطمة، وما أدراك ما قرآن فاطمة، إنما يحمل على جمال خالد بن ابن محمد بن عسكري، ودخل به السرداب كان عنده 4 سنين، عيل عنده 4 سنين على زعمه هذا كذب، عيل عنده 4 سنين شال مصحف ما يشيلوش إلا الجمال ودخل به السرداب، طب دخل مسلم ده ما يسيعه ويخش هو براحته؟ لا، دخل وخلوا معاه. فمن اين فهم هؤلاء اناس لا حظ لهم في الاسلام. فلما تكلمت عن واحد الحرام يا اخي حرام تفرق الامه، كفايه تفريق الامه. طبعا ده كلام فئه معينه من الناس. قلت له يا اخي هؤلاء ليسوا من الامه، دول من اعدل اشد من اليهود والنصارى كما قال العلماء. اليهود والنصارى معروفين، والله لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين ما فعلوا هؤلاء. يعني لما تقرا كده مثلا ابن العلقم اللي كان وزير المعتصم العباسي وهو ولي نعمته وكان يقربه بس كان خليل، فلما اتى التتار يقوم يفكر له في موته، فكر في موته يقول له ايه؟ يقول له خلي بالك اوعى تقتله بالسيف، اوعى تقتله. بيقول للتتار لا اوعى تقتله بالسيف، فلو قتلته بالسيف سوف يحدث برق ورعد وقسف ومعرفش ايه بتاع. قال له طب ازاي؟ قال له لموا الاسره بتاعته وحطوهم في الطنافس، طنافس يعني السجاد بتاع القصر بتاعه، طنافس، ودوسوه باقدام الخيل. اعجنوهم كده، اعملوهم كفته. شوف الحقد والغل اللي في قلبه. هكذا هم، هكذا هذا هو دأبهم. ولذلك لما يقول لك الجماعه الروافض مسكين واحد من اهل السنه في الموصل وسلقوه، ده مسكوه ما عرفش ايه وشاليينه ومعلقينه، مسكوا امراه ما عرفش عملوا فيها كذا، حطوه تحت الدبابه وراحوا رايح جاي وما عرفش عمل. هذا ما في قلوبهم. ما الحسينيات اللي بيعملوها دي عباره عن ايه؟ عباره عن شحن وغل. ما بيعيطوا بقى وما عرفش ايه وعملوا فيه وبتاع، هم لو الحقوهم اقتلوهم. وهكذا ليسوا مسلمين. المهم عدت الايام ولقيت بقى بتوضا، لقيت نفس الراجل ده يقول لي يا عم الشيخ. قلت له نعم. قال لي تصدق ده طلعوا اولاد كذا كذا كفار. قلت له ايه الاعراض؟ ما انا قلت لك ما اسمعش كلام. قال لي يا عم ده راحوا حدوا لكربلاء وهيصلوا لكربلاء، يبقوا مسلمين ازاي؟ قلت له ما قلت لك من الاول، اسمع الكلام، قلت لك من الاول ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. هذه الفرقه التي دوخت الاسلام، عشان اقول لك ليست من فرق الاسلام، ليست من فرق الموحدين، دول حاجه ثانيه، ليسوا مسلمين. وقد نص على ذلك ائمه اهل العلم، وذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله عليه في فتاويه وفي بعض كتبه نص على ذلك. والجماعه اللي كانوا مفتونون بيهم كبعض المشايخ وغيرهم يقول لك عايزين نعمل تقارب. واحد الدعوه دي خدت حين من الدهر، التقارب بين الشيعه وبين السنه، التقارب ايه مؤتمرات التقارب، للاخر رجعوا مدندنين وجنهم ولا التقارب ايه يا عم؟ ده هم عايزيننا ان احنا نترك الاسلام وندخل في دينهم. فكان التقارب يعني نرجع للقران والسنه ولاقوال ائمه الامه، لقينا التقارب ان احنا نسيب القران ونسيب السنه ونسيب الاسلام كله ونمشي ورا منهم ونقول ما يقولون وهم على حرب قادرين، يعني مصرين على هذا الامر. حتى قال بعضهم ما وجدناهم مسلمين، ما وجدناهمش مسلمين. فهذه حقيقه، عشان لما نيجي نتكلم عن الفرق نعرف ان دول مش من الفرق الناميه، دول اعداء الاسلام اشد من اليهود والنصارى، وخطرهم عظيم. لماذا؟ لانهم ينظمون المنظمات ويصنعون الجمعيات ويعملون تكتلات. واختلافهم هذا يقول لك اصل في شيعه مثلا، الشيعه الزيديه دول، الشيعه الزيديه دول حلوين قوي، دول جماعه مفضله، دول مفضله يعني بيقول ان علي بن ابي طالب افضل ابو بكر وافضل من سيدنا عمر، انما ما بيسبوهمش ولا يلعنوهم. طب تعال اتفرج عليهم دلوقتي، مين اللي بيدبح في اليمن؟ حوثيين. حوثيين دول ايه؟ زيديين. ايران بعتت لهم صندوقين ذخيره وشويه دولارات وخمس ست نسوان او طرد نساء للتمتع. العلويه النصيريه صار الروافض هم يدا واحده يقتلون ويذبحونهم في، يذبحون المسلمين في سوريا ويقتلونهم في لبنان. حتى التمثيل اللي كان عاملها زمان دي بتاع حزب الشيطان وانه هيعمل وهيصنع ويفعل وغير ذلك، اتضح ان هم يعني روايه مع اليهود. كما قال، شوف سبحان الله، علماء الامه من اعقل للناس وأزكى الناس، حيث قال ابن تيمية: الروافض حمير اليهود، الروافض حمير اليهود. فلذلك بقوا كان اليهود يضربون الأحياء السنية ويهدمونها ويقتلونهم ويتركون الغار على أحياء الشيعة، والشيعة يعملوا شوية فقاعة في الجو وبتعرف شيء علشان الناس يعني تفتن بيهم. وذهبت يوما إلى أحد المحلات، لقيت واحد معلق بصورة هذا الشيطان، فقلت له: انت هلا ده ليه؟ قال لي: لا، ده وطن، ده صلاح الدين الجديد، ده عمل اللي محدش عارف يعمله. قلت له: يا اخي ده كذا كذا وحاله كذا ونظامه كذا. قال له: والله. قلت له: والله العظيم. قال له: والله ما اعرف يا اخي. طب انا راح شد الدين الورق وقلع الشبشب وقعد يديله على دماغه. اخذ بالك؟ فهذا جهل المسلم الجاهل لا يعرف شيء، وهم يستغلون جهل المسلمين، يستغلون جهلهم انهم لا يعرفون شيئا عنهم، لانهم يعتقدون أن الكذب والغدر إنما هو دينهم. كما قالوا أن أبا عبد الله قال: التقية ديني ودين آبائي وأجدادي. التقية عن الكذب والغدر والخيانة، دينه أي دين الحسين حاشا لله، ودين آبائي عن علي بن أبي طالب وأجدادي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت كلمة في هذا الأمر، وهو قولهم ان الشيعة طوائف. في عندنا الشيعة الكيسانية، عندنا الشيعة الحاكمية، عندنا الشيعة، ولكن والله في عصرنا هذا ما رأيناهم الا طائفة واحدة لهم مع بعضهم يظهر، انما هي تبادل ادوار، تبادل ادوار. ما وجدنا فيهم معتدل، وما وجدنا كلهم واحد، كلهم واحد. وهذا ما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ما من أحد يفارق الكتاب والسنة ثم تجد فيه خيرا بعد ذلك. ما من أحد يفارق الكتاب والسنة ثم تجد فيه خيرا بعد ذلك. فلذا قال: أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا ما ظهر من الفرق بعد ذلك. أول هؤلاء قارية الذين خرجوا عن الإسلام، فخرجت فرق في الإسلام، وأنهم أن هذا في خير ولكن فيه دخل، فيه دخل، دخل يعني فتن ومخالفات. ولذا قال أهل العلم: أصل الفرق خمسة، أصل الفرق خمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الفرق النارية هذه أصلها خمسة، وتفرع من كل فرقة فروع حتى صاروا 72 فرقة، ذكرها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وذكرها غيره من أهل العلم في كتاب الفرق بين الفرق، وكتاب الفصل والنحل، وكتاب الشهرستاني في الملل والنحل، ذكروا هذه القواعد. إلا أن أصلها خمسة: الوعيدية والمرجئة. الوعيدية والمرجئة، الوعيدية عن الخوارج، وسموا وعيدية لماذا؟ لأنهم كمان، إنما الإيمان هو التصديق. خلي قلبك أبيض وسلمها لربنا، حتى لو ما صليتش ولا صمت ولا أي حاجة، وحتى لو ما قلتش بلسانك يا أخي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هتخش الجنة إن شاء الله. وأن من قال هذه المقالة بقلبه واعتقدها بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، مثله كمثل جبريل عليه السلام والأنبياء والرسل. هذا هو المرجئة على اختلاف وما العبد إلا آلة. يقولون مثل العبد كمثل الشجرة تهزها الريح فتقول تمايلت الشجرة وما تمايلت ولكن الريح التي أمالتها، وكالرجل إذا مات فنقول مات وما مات ولكنه جرى عليه الموت. قالوا هكذا، ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقالوا إياك إياك أن تبتلي، دولة الجبرية. وقالوا أن العبد مجبور على فعل الفعل وأنه لا إرادة له ولا مشيئة، ونسبوا إلى الله الظلم. وصب لهم القدرية الذين قالوا إن الله لم يقدر شيء وأن الله جل وعلا ينتظر من العباد أن يفعلوا ما يفعلون، ثم يوم القيامة يوزن أعمالهم بين الحسنات هنا والسيئات هنا، فاللي ثقلت موازينه يخش الجنة واللي خفت موازينه يخش النار، ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة. فنفوا عن الله عز وجل العلم السابق وتقدير المقادير وعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء. هؤلاء هم هؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، وهؤلاء نحكر صلاتنا إلى صلاتهم ونحكر قراءتنا إلى قراءتهم، إلا أنهم يقولون لا قدر والأمر ولف. قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أنهم بريئون أني بريء منهم وأنهم براء مني. فلا يكتمل إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر، إن هي الأصل وصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هؤلاء يؤمنون بالقدر. ثم الفرقة الخامسة وهم المعتزلة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بمسلم ولكنه في منزلة بين المنزلتين. لا نقول عنه مؤمنا ولا نقول عنه أنه كافر، ولكن ممكن نعني مسلم تفريقا بينه وبين النصارى. واحد مثلا عنده حاجة من كلام الخوارج، عنده حتة مثلا من كلام المرجع، عنده شوية من كلام الجبرية، عنده كلمتين من كلام القدرية وهكذا. وقد لقيت بنفس أحد يعني المشايخ وأحد يفسر سورة وقال من دخل النار لا يخرج منها أبدا. قلت له يا سيدنا ازاي يدخل النار واحد ثم يخرج منها بأصل التوحيد؟ قال من دخل النار لا يخرج منها أبدا. فبذلك ينفي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي تفسير قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أن الكفار يعيرون أهل التوحيد الذين دخلوا النار بفعل الكبائر والمعاصي، فيقولون لهم عبدتم الله ووحدتموه فلم ينفعكم ذلك وأنتم معهم في النار. فيسمع بذلك الجبار جل وعلا فيضع يده في النار فيخرج منها كل من قال لا إله إلا الله. فحينئذ يندم الكفار ويقولون يا ليتنا كنا مسلمين فنفعنا الإسلام. ونفس الله كان يقول العم يا عم قل لا إله إلا الله أحاجج لك بها بين يدي الله يوم القيامة. وسنة لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي قال أنه لم يبقى من سوف في آخر الزمان لم يبقى من الإسلام سيندرس إلا أناسا يقولون لا إله إلا الله. قال وهل تنفعهم ذلك؟ قال نعم تنفعهم، نعم تنفعهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي دخل الجنة، دخل الجنة. هؤلاء ينفون ذلك وينفونه بالكلية. فلذلك معاشر الإخوة ممكن تلاقي واحد عنده شوية من كلام الخوارج، شوية من هؤلاء، شوية من هؤلاء، وهكذا. فهو في ضلال بمقدار ما فيه من مخالفة أهل السنة والجماعة. وهذا يستدعي منا جميعا، يستدعي سيدنا يعني بيقول إنني كنت بسأل عن الشر عشان أتجنبه، يستدعي منا أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. تجد الراجل بيصلي في مساجد السنة 30 سنة و 40 سنة ولا يعلم شيئا، ليه؟ لما يتعمل درس في العقيدة ياخذ الشمشم ده ويحطه تحت بطنه في بعض ويمشي، لما يتعمل درس في بيان ما عليه لك يا عم راح اقعد جنب الوليه شويه ولا اشرب لك كوبايه شاي فامشي عادي، اقعد اتعلم. انما العلم التعلم عشان تعرف عقيده اهل السنه والجماعه، فانها هي النجاه، هي النجاه. وعلشان لما يعني تفتح مثلا اذاعه من الاذاعات ولا تشوف مريه المريات واحد يقول لك كلمتين تعرف توزن الكلام وتعرف انت انت على الخير ولا على الشر وتعرف الكلام يقول صح ولا لا. ولذلك هؤلاء الشيعه يستغلون جهل المصريين. انا اتعجب ان اتعمل الحسينيه في مصر ازاي، ولكن لجهل الناس. الراجل يقول لي يا عم انت هتفرق الصف ما اعرفش ايه، لم يرجع الا لما سمع عنهم ذلك. ما قالوا لما سمع بانهم يرمون بيت الله الحرام بالصواريخ، بيرموا بيت الله بالصواريخ. ايه ده بقى؟ في بلدان هم عملوها، ده النصارى لم يفعلوها. يقول لك اسم الله كتاب من كتب العقيدة زي العقيدة الطحاوية مثلا، كتاب سهل يسير، كتاب مثلا زي العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمة الله عليه، وكتب العقيدة كثيرة يقرأ ويتعلم. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كتب كتابا سماه الفقه الأكبر، كان عدة طريقات في العقيدة، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سماه الفقه الأكبر لأن أعظم ما يجب أن يتعلمه الإنسان، وهو عدة طريقات. مع أن يعني فقه الإمام أبو حنيفة جمعه تلامذته في مجلدات كثيرة، إلا أن أعظم ما يجب أن يفقهه المرء ما تصح به عقيدته، وهذا ما يجب علينا أن نتعلمه. وليس العلم هذا من باب الفضول، إنما هو علم ضروري لازم لكي تفرق بين الحق والباطل، لا سيما في العصر الذي انتشرت فيه الفتن. ابنك يقعد في قلب البيت يفتح التلفزيون ويقفل الاوضه ما تعرفش عنه حاجه، يجيب قناه من قناه الروافض من بتاع ما اعرفش ايه غير ذلك، يقول له كلمتين واحد يقول له ما اعرفش ايه، فجاه تلاقيه بقى شيء، فجاه تلاقيه بقى على غير الاسلام. فلا بد ان نتعلم العقيده ونعلمها ابنائنا، وان نمنع مثل هذه القنوات ان تدخل بيوتنا، وهذا من العمل الصالح. شوف كده القنوات دي شيلها ارميها في الزباله. انت لو لا مؤاخذه كلب مسعور هيجي يعض ولادك، هتسعى انك انت تجنبهم ذلك او تقتله او تبتعد عنه، ما بالك بالذي يضيع الدين والعقيده. إزالة مثل هذه القنوات، تعليم الأولاد أن يجلسوا مجالس العلم، أنت تتعلم، أن تقرأ في كتب العقيدة حتى تكون على بينة من أمرك ودينك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا حسن الخاتمة وحسن القدوم عليك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، واشرح صدورنا بالإسلام، وخذ من أواصينا إلى طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم فضلك كلمة للحق وكيل، وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم دمرهم واحرقهم تحريقا، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنك سبحانك على كل شيء قدير. اللهم ارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، وارحم مشايخنا، وارحم إخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.